السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نائب نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: المعرفة حد المعرفة والنكرة كما قال الإمام ابن مالك رحمه الله فيه عسر، ومع ذلك اقتصر على ذكر الأقسام الحاصرة. ولا شك أن في ذكر الأقسام إذا كانت محصورة بحيث لا يتخلف منها شيء فإنه يحدد المطلوب، كما عرف النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام بأركانه، وعرف الإيمان بأركانه، فهذا يغني عن الحد المعروف الذي هو التعريف الذي يتم به التصور. فإذا كانت الأقسام محاصرة فإنها توضح المقصود بحيث يكون ما عداها لا يدخل، وجميع ما فيها يدخل في المحدود. ولذا جرى المؤلف هنا على طريقة ابن مالك، فقال: المعرفة، فذكر الأقسام السبعة: مصدر أو مضمر، مضمر، فعلم، مضمر، والضمير، أعرف المعارف عند النحاة. الضمير أعرف المعارف عند النحاة. وقال سيبويه: أعرف المعارف الله، لفظ الجلالة. ويقال أنه رؤية في النوم فقيل له: ما صنع الله بك؟ ما فعل الله بك؟ قال: أدخلني الجنة. قيل: بما؟ قال: لأني قلت أعرف المعارف الله. هذا مما يذكر ويقال، وأن جماهير النحاة على أن الضمير هو أعرف المعارف. لماذا؟ لأن الضمير إما أن يكون متكلم، المتكلم من فيه أوضح من المتكلم؟ فيه في المجلس أوضح من المتكلم وأظهر منه، نعم، والحاضر كلهم يشاهدونه وينظرون إليه، أو مخاطب، المخاطب أيضا محدد، وهذا هو التعريف، أو غائب يشار إليه عند من يعرفه، هذه الضمائر. مضمر فعلم، والعلم هو الذي يعين مسماه، هو الذي يعين مسماه، علم أو اسم يسمي يعين المسمى مطلقا، اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنقا في ألفية ابن مالك. فالذي يعين المسمى علم، وهو أشمل من الاسم بحيث يشمل الاسم واللقب والكنية. فإشارة، الإشارة وهي تكون لموجود في الأعيان لا لمتخيل في الأذهان. فأنت تقول هذا إذا أشرت إلى شيء واضح محدد موجود له وجود في الأعيان، تقول هذا كأس، وهذه ساعة، وهذان وهاتان وهؤلاء. أحيانا يشيرون لما في الأذهان لأنه منزل منزلة ما في الأعيان. مؤلف وضع خطة للكتاب، وضع خطة للكتاب، تصوره تصور كامل، لا سيما إذا كان الكتاب صغير يمكن إكماله في وقت وجيز وتمام بنائه. أما إذا كان شرح مطول ما يدري يكمل ولا ما يكمل، ما يمكن أن يقول هذا كتاب. لكن إذا كان مختصر يمكن ينتهي بأيام أو أسبوع أو أكثر أو أقل، يمكن أن يشير إليه قربه، لأنه حكما موجود في الأعيان قريب من الوجود. ولذا يقول الجويني: هذه ورقات، وما بعد كتبها. إذا كتبت المقدمة بعد الكتاب صح أن يقال هذا شرح أو هذا تفسير، أما بعد فهذا تفسير لكتاب الله وهو موجود 10 مجلدات 20 مجلد، لكن ما يقول هذا قبل أن يؤلف الكتاب. فالإشارة لا تكون إلا لموجود في الأعيان أو ما قرب منه، لأن عند أهل العلم ما يسمى بالشيء حقيقة أو بالقوة القريبة منه، كما قسموا الفقيه: فقيه بالقوة القريبة، فقيه بالفعل ومن كانت المسائل حاضرة في ذهنه بأدلتها، أو بالقوة القريبة من الفعل بأن يكون فقيه نفس، يعرف كيف يراجع المسائل وكيف يدرس المسائل وكيف يرجح، هذا قريب. ومنادى، منادى يا رجل، إذا كان مقصود، إذا كان مقصود المنادى، إذا كان مقصود دخل في المعارف، لأنه محدد أمامك يا رجل تناديه. أما إذا كان نكرة غير مقصودة كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، فهذا ما يدرى منه، الأعمى ما يدري هو مر من عنده أحد أو لا، لكن يريد من يأخذ بيده ويقول يا رجلا خذ بيدي، أي رجل، هذا ليس له حكم المعارف. فموصول، موصول الذي والتي واللذان واللتان والذين واللاتي، هذه اسماء الموصول المعروفة للمفرد المذكر والمؤنث والمثنى بنوعيه والجمع. وما ومن، ما لغير العاقل ومن للعاقل. وأل اسم موصول، ما أنت بالحكم أل ترضى على حكومته، أل يعني الذي. فموصول فذو أل، مصحح ولا ما صحح؟ ها شو فذو أل، هذا جابوا النسخة مصححة، ما أدري عليه. فذو المصحح، النسخة الجديدة مصحح، ولا عندي أنا الأولى ما فيها. فذو ال، هذا السادس هو المقترن بأل، سواء كانت جنسية تفيد الاستغراق مثل إن الإنسان لفي خسر، أو عهدية كما في قوله جل وعلا: فعصى فرعون الرسول، الرسول أل هذه عهدية، أفادت التعريف، لأن النكرة إذا أعيدت معرفة فهي عين الأولى وتكون للعهد، يعني الرسول المعهود الذي ذكر فيما تقدم. بخلاف ال التي لا تفيد التعريف. إذا كانت عندك ال إما أن تفيد الاستغراق أو تفيد العهد استغراق والجنس أو تفيد العهد مثل ما قلنا بعصا فرعون الرسول أو لا تفيد شيئا لا تضيف شيئا إلى الاسم مثل الحسن. حسن أصله علم معرفة، فإذا قلت الحسن العباس هذه ليست التعريف وإنما هي للمح الصفة فلا تفيد الاسم تعريفا زائدا. وهل التعريف بأل بالهمزة واللام أو باللام فقط؟ خلاف بين النحاة، أل حرف تعريف أو اللام فقط؟ أل حرف تعريف أو اللام فقط؟ فنمطا عرفت فيه عرفت قل عرف نمطا عرفت قل فيه النمط إذا أضفت إليه أل، على خلاف بينهم أن اللام فقط هي حرف التعريف والهمزة أتي بها ليتوصل بها إلى اللام، وما المانع أن يكون ال كلها حرف التعريف. ومضاف لأحدها، مضاف لأحد الستة المذكورة كغلامي، هذا مضاف إلى المضمر، وغلام هذا وغلام زيد إلى آخره. فالمضاف معرف من أنواع المعارف. والأفعال ماض يعني ثلاثة بالاستقراء، لأن الفعل ما دل على حدث مقترنا بزمن، يعني حال كونه مقترنا بزمن. والأزمان كما هو معروف ثلاثة، زمان مضى وزمان حال وزمان استقبال، ولذا انحصرت القسمة في الأفعال الثلاثة الماضي والمضارع والأمر. ماض مفتوح يعني مفتوح الآخر، بناء ضرب وأكل وشرب، وأمر ساكن قم واشرب وكل، هو مبني على السكون. ومضارع والأصل فيه الرفع إذا تجرد من الناصب أو الجازم، وإذا اقترن بناصب نصب على ما سيأتي أو بجازم فإنه يجزم. قد يكسر المضارع والأمر، قم الليلة، يرفع الله، قلنا إن الكسر من خصائص الأسماء. لماذا كسر؟ لالتقاء الساكنين، حركة تخلص من التقاء الساكنين. قم الليلة، يرفع الله، الكسر هذا ما هو أصلي وإنما هو للتخلص. ينصب إذا اقترن به ناصب نحو لن أبرح الأرض، وإذا من قال لك أزورك قلت له إذا أكرمك، وكي كي لا يكون دولة ظاهرة. لن لابد أن تكون ظاهرة ما تقدر، وإذا وكي لابد أن تكون كلها ظاهرة، وأن كذلك أي ظاهرة، تكون كذلك ظاهرة ومضمرة. أن إما أن تكون ظاهرة أو مضمرة، وأما إذا لن وإذا وكي لابد أن تكون ظاهرة. وتكون أن مضمرة بعد اللام وأو وحتى وفاء السببية وواو المعية المجاب بها طلب، يعني أمر أو نهي أو دعاء أو استفهام أو عرض أو تحضيض أو تمن أو ترجي أو نفي. وبعد فاء السببية وواو المعية الواقعتين في جواب بهما. لألزمنك أو تقضي ديني، هذه أو حتى تقضي ديني بعدما تقدم. منهم من يقول أن الناصب هذه الحروف، ما نحتاج إلى أنه نقول منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية وبعد واو المعية الواقعة في جواب أمر أو نهي أو طلب إلى آخره أو دعاء أو استفهام، مباشرة هذه نواصب. لكن الذي عليه الأكثر أنها منصوبة بأن مضمرة، هذا مذهب البصريين وعليه الأكثر. واللام تكون للتعليل كما تكون للجحود إذا وقعت بعد كان المنفية، ما كان الله ليعذبهم. ويجزمه يعني يجزم الفعل المضارع لم ولما ولا الناهية واللام التي للطلب. لم ولما ولا التي هي للطلب، يعني طلب الكف لا الناهية، واللام للطلب لينفق ذو ساعة من ساعته، وإن إن يشاء يرحمكم، وإذ ما إذ ما تفعل أفعل، ومهما كذلك مهما تفعل أفعل، ومن وما وأي ومتى وأن وأين وحيثما. من يعمل سوءا يجزى به، ما تفعلوا من خير يعلمه الله، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، متى تقم أقم، من قول الشاعر متى أضع العمامة تعرفوني، وأنا تسافر أسافر، وأين تجلس أجلس، وحيثما تسكن أسكن، وكلها للشرط. الشرط تعليق أمر على أمر، وتجزم فعلين، وتجزم فعلين، الأول يسمى فعل الشرط، والثاني جوابه وجزاؤه. والمرفوعات سبعة، أولها الفاعل. الفاعل أول المرفوعات، ومنهم من يبدأ بالمبتدأ لأن الفاعل لا يتقدم الجملة، بينها المبتدأ يتقدمها كما هو الأصل، وقد يتأخر عن الخبر، لكن الأصل أن المبتدأ له صدارة الجملة، هذا الأصل فيه. الفاعل اسم قبله فعل تام يخرج بذلك ما يتقدمه فعل ناقص كالنواسخ كان وظن وأخواتهما، فعل تام أو شبهه، شبه الفعل اسم الفاعل واسم المفعول صفة المشبهة، الفاعل الذي كمرفوعي أتى، زيد منيرا وجهه نعم الفتى، الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد، هذا فاعل لفعل صريح تام، منيرا وجهه، منيرا وجهه نعم الفتى، هذا الفعل التام، والثاني شبه الفعل. وإني وإن كنت الأخير زمانه، زمانه إيش؟ فاعل الصفة المشبهة، أخير فعيل الصفة المشبهة باسم الفاعل، أخير زمانه فاعل، فهو شبه فعل. الثاني من المرفوعات النائب عن الفاعل، ويكون في الأصل مفعول به، الذي ينوب عن الفاعل المفعول به أو غير المفعول كالمصدر والظرف والجار المجرور، ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كنيل خير نائلي، فالمفعول ينوب والمصدر ينوب والظرف ينوب والجار المجرور شبه الجملة ينوب أيضا، عند عدمه عند عدم الفاعل فإنه يقام مقامه في الرفع يأخذ حكمه، إن غير الفعل بضم أول متحرك منه وكسر ما قبل الآخر في ماضيا وفتحه مضارعا، يعني لابد من تغيير الفعل، لابد من تغيير الصيغة لتناسب نائب الفاعل. قل فأول الفعل ضمما والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوصل، واجعله من مضارع منفتح كينتحي المقول فيه ينتح. طيب نائب الفاعل ايش اللي دعانا ان نحذف الفاعل وننيب غيره منابه؟ يعني يحذف الفاعل للعلم به ما يحتاج يذكر، خلق الإنسان ضعيفا، في أحد يشك في الخالق؟ لماذا حذف؟ للعلم به، كل الناس تعرف، أحيانا يكون للجهل به، كما تقول سرق المتاع، ما تستطيع أن تقول سرق فلان المتاع لأنك ما تعرف، فتبني الفعل وتغير صيغته لينوب المفعول عن الفاعل. وإذا أردنا أن نغير الصيغة فإننا نضم الأول، أول الفعل والمضارع، الماضي والمضارع كله يضم، لكن الماضي يكسر ما قبل الآخر والمضارع يفتح ما قبل الآخر، مثل ما ذكرنا في كلام ابن مالك، فأول الفعل ضمماً والآخر فأول الفعل ضمماً والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوصل، قال واجعله من مضارع منفتح كي ينتحي المقول فيه ينتحى. الأول من المرفوعات السبعة الفاعل، والثاني النائب عن الفاعل، والثالث المبتدأ. إذا كان الفعل يتعدى إلى مفعولين فأيهما أولى بالنيابة؟ أعطيت زيدا درهما، أعطي زيد درهما، هل لأنه الأول أو لأن المعنى يقتضيه؟ هل يصح أن تقول يعطي درهم زيدا من حيث المعنى، يعني أولوية؟ ما يصلح أن يكون زيد آخذ والدرهم مأخوذ، وآخذ اسم فاعل ومأخوذ اسم مفعول، يعني من حيث المعنى صح هذا الأصل. ولذلك الآخذ في الحقيقة، الفاعل في الحقيقة هو الذي ينبع عن الفاعل المحذوف، وهو في الأصل مفعول. أعطيت زيدا فهو معطى في الأصل، لكن لما حذف الفاعل وأريد إنابة أحد المفعولين عنه كان الأولى والأليق من يصلح لأن يكون فاعلا، يعني هذا من حيث المعنى. الآن تقول أعطي درهم زيدا، هذا مفعول ينوب عن الفاعل وما في ما يمنع في الأصل، لكن من حيث المعنى عندك في الأصل زيد معطى والدرهم معطى، زيد معطى الدرهم والدرهم معطى لزيد، كلاهما مفعولين، مفعولين كلاهما، كل واحد منهما مفعول، لأن أعطى يتعدى إلى مفعولين. حذفنا أعطيت، حذفت الفاعل، نريد نائب، أيهما أولى بالنيابة؟ ما؟ الآن لو هنا مدير وله نائبان، نائب أول ونائب ثاني، أيهما اللي يصلح أن يكلف بعد المدير إذا غاب؟ النائب الأول، لأن فيه الأولوية كما يقول أهل العلم لها دخل في الأولوية، الأولية لها دخل في الأولوية. عندنا أعطيت زيدا درهما، كلاهما مفعول، مفعول أول ومفعول ثاني، والأصل أنه ينوب المفعول عن الفاعل، لكن أيهما أولى؟ زيد أولا لأنه أولى في الذكر. لو قلت في الجملة أعطيت درهما زيدا، الجملة صحيحة ولا يلتبس المعنى على ما سيأتي في تقديم الفاعل على المفعول والعكس. فالمقدم هو المفعول الأول لأنه من حيث المعنى فاعل، لأنه آخذ وأقرب إلى الفاعل، بينما الدرهم معطى ومأخوذ فليس له وجه في النيابة. الثالث المبتدأ، المبتدأ اسم عري عن عامل، اسم عري عن عامل غير مزيد، ولا يأتي نكرة ما لم يفد، اسم إما صريح زيد قائم وإما مؤول بالصريح، وأن تصوموا خير لكم، يعني أنوى ما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدأ، صيامكم خير لكم، عري عن عامل غير مزيد كمدخول النواسخ أو غيرها. يعني إذا دخل الناسخ لا يبقى اسمه مبتدأ، وإنما يكون اسم لهذا الناسخ، اسم كان، اسم إن، وهكذا. مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر. ولا يأتي نكرة ما لم يفد، ولا يأتي نكرة ما لم يفد، فلا يجوز الابتداء من نكرة ما لم تفد، كعند زيد نمرة. والفائدة تكون إذا تقدم الخبر عليه بالحصر، عند زيد نمرة. ما تقول نمرة عند زيد؟ لأنه نكرة. والرابع الخبر، خبره يعني خبر المبتدأ، وهو الجزء المتم الفائدة، الجزء المتم الفائدة. والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة. ويكون مفرد كما تقول زيد قائم، ويكون جملة مشتملة على رابط، فتقول زيد قام أبوه، وشبهها شبه الجملة الظرف والجار والمجرور، كما تقول زيد في الدار وزيد عند عمرو وهكذا. وأصله التأخير، يعني الأصل في الخبر أن يؤخر، والأصل في المبتدأ أن يقدم، والأصل في الأخبار أن تؤخر. وجوزوا التقديم إذ لا ضرر. وأصله التأخير، لأن من الاسم المبتدأ أنه تبتدأ به الجملة، ومن لازم الابتداء بالمبتدأ أن يؤخر الخبر، والخبر هو الجزء المتمم، الجزء المتمم للفائدة من المبتدأ، فهو الأصل فيه التأخير. ويجب يعني التأخير للالتباس، للالتباس، كما تقول زيد صديقي. لو قلت صديقي زيد صار مبتدأ، ما صار خبر، فيلتبس. ويجب الالتباس، ويجب تأخير الخبر لئلا يلتبس المبتدأ بالفاعل. زيد قام يجب تقديم المبتدأ، لأنك لو قلت قام زيد لالتبس بالفاعل. ويجب تصدير واجبه منهما، يجب تصدير ما حقه الصدارة من المبتدأ أو الخبر. أين زيد؟ أين اسم استفهام له حق الصدارة، هل قام عمرو استفهام له الصدارة. وكذلك إذا اشتمل المبتدأ على ضمير يعود إلى الخبر، إذا اشتمل المبتدأ على ضمير يعود إلى الخبر وجب تقديم الخبر. وجب تقديم الخبر في الدار صاحبها. لا تستطيع أن تقول صاحبها في الدار، لماذا؟ لأنه يلزم منه أن يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهذا لا يجوز. لا يجوز أن يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، ولذا يجب تقديم الخبر هنا ليعود الضمير على متقدم في الدار صاحبها. ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر، ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر. لماذا؟ لأن لا يلزم عليه الابتداء بالنكرة، وهذا ممنوع. الخامس من المرفوعات اسم كان وأخواتها، اسم كان وأخواتها. لماذا جرت أخوات؟ عطف على ايش؟ ها؟ مضاف إليه. على كان. طيب مضاف إليه، كان افعل، يضاف الاسم إلى الفعل، أو ليس المقصود هذا البناء الذي هو الفعل، وإنما المقصود ما يسمى بكان، فهو اسم في حيث الحيثية، مثل ما قلنا في الدرس الماضي من حرف جر، من مبتدأ. طيب حرف كيف صار مبتدأ؟ ليس المراد الحرفية، ليس المراد حقيقته الحرفية. اسم كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار، هذه بلا شروط. كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار ولا شرط لها. وما تصرف منها، ما تصرف من كان، كان يكون وكن، كون حجارة، وأمسى وما تصرف منها، وأصبح كذلك، وأضحى ومثلها بقيتها، كل ما تصرف منها يأخذ حكمه. كان الله سميعا بصيرا. أمسى زيد شاكيا، وأصبح صائما، وأضحى مريضا، وظل قائما، وبات نائما. أو تأخذ النوم من اسم المبيت. أنت أخذت النوم من اسم المبيت بحيث يستغنى عن النوم. أو مبيت في الليل، هل يلزم من بات أن يكون في الليل؟ فإنه لا يدري أين باتت يده، كما أخذ منه بعض أهل العلم. شو؟ إيه. وعين باتت تحرس في سبيل الله، وفي حراسة إلا بالليل. ها؟ في النهار ما في حراسة، لكن الغالب هذا الغالب. صار العنب زبيبا، وهذه ما لها شروط، تعمل بلا شرط. وليس وهذه الأولى لها شروط وتتصرف. كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار لا شرط لها، وتتصرف، ليس لا شرط لها ولا تتصرف. تقول ليس يليس مثل كان يكون، نعم، فليس لا تتصرف مثل كان وما بعدها، لكنها تعمل بلا شرط. وفتئ، فتئ وبرح، وانفك وزال، هذه لا بد أن تتلو نفي أو شبه. لا بد أن تكون تلو نفي كما قال المؤلف أو شبهه، وهو النهي والدعاء والاستفهام. ودام تلو ما، ما دمت حيا، إذن فتئ لا بد أن تلي نفي. تالله تفتأ في نفي، ما في نفي، قالوا تقديره لا تفتأ فهو مقدر. وخبر إن وأن بكسر الهمز وبفتحها، وهما حرف توكيد ونصب، واختلف في الأصل منهما. أيهما الأصل، إن ولا أن؟ هل الأصل إن وتفتح في مواضع، أو الأصل أن وتكسر في مواضع، أو هما أصلان؟ ثلاثة أقوال، إن وأن والثالث أصلان، يعني الأصل إن والقول الثاني الأصل أن والقول الثالث هما أصلان. السادس من المرفوعات خبر إن وأن، وهما للتوكيد نحو إن الله غفور رحيم، ذلك بأن الله هو الحق، وكأن وهي للتشبيه، ولكن وهي للاستدراك، وليت للتمني، ولعل وهي للترجي، ولا يقدم غير ظرف، لا يقدم غير ظرف، وجار ومجرور لأن الحكم واحد، شبه الجملة. ولا يقدم هذا الخبر، خبر ما ذكر حال كونه غير ظرف، لضعفها وعدم تصرفها، بخلاف خبر كان وأخواتها فإنه يقدم. في الظرف إن لدينا أنكالا، وفي الجار والمجرور إن علينا للهدى، جاز تقديمه لأنه ظرف أو جار ومجرور. والسابع خبر لا النافية للجنس، خبر لا النافية للجنس نحو لا رجل حاضر أو في الدار، ولا أحد أغير من الله، فهذه النافية للجنس وتختلف عن لا النافية للوحدة. لا إله إلا الله، لا نافية للجنس ولا للوحدة؟ هذا يقول مات محمد كيف نقول بأن محمدا فاعل وهو لم يقع منه الفعل؟ أقول وكيف نقول خلق الله السماوات ولم يقع عليها الفعل؟ وكيف يقال الله مشتق وليس له أصل يشتق منه؟ هذه جارية على الموازين النحوية بغض النظر عن معانيها، جارية على موازين النحاة بغض النظر عن معانيها. إذا قلت مات محمد أو مات زيد، الأصل أن تقول توفي نائب فاعل، الله يتوفى الأنفس. هذا الأصل من حيث المعنى، لكن إذا أجريته على مجرد القواعد من غير نظر إلى المعنى فله نظائر. لفظ الجلالة هل هو مشتق ولا جامد؟ والمشتق لا بد أن يكون مشتقا من أصل الذي هو المصدر، وهل قبله شيء؟ ما قبله شيء، اللهم أنت الأول وليس قبلك شيء. ومع ذلك قال هو جار على قواعد العربية بغض النظر عن المعنى الأصلي. خلق الله السماوات والأرض، المفعول هو الذي يقع عليه فعل الفاعل، فهل وقع الخلق على السماوات أو بالسماوات؟ ولذلك بعضهم يعرب السماوات مفعول مطلق كما ذكر ذلك ابن هشام في مغني اللبيب، لأنه لا فعل الفاعل لم يقع عليها وإنما وقع بها. لا إله إلا الله، لا نافية الوحدة ولا جنس؟ الجنس، جنس الآلهة بدليل الاستثناء. كيف قلنا إن الإنسان لفي خسر أنها جنسية بدليل الاستثناء؟ ال في الإنسان للجنس والاستغراق بدليل الاستثناء منه، وقلنا لا إله لا نافية للجنس، فجميع الآلهة منفية إلا الله سبحانه وتعالى وهو المعبود بحق. وبعد أن أنهى الكلام على المرفوعات لأنها الأصل، لأنها الأصل حيث لا عامل ودخول العامل على الجملة فرع، المنصوبات قال المفعول به وما وقع عليه الفعل، ما وقع عليه الفعل حقيقة نحو ضربت زيدا، أو مجازا نحو أردت السفر، أردت السفر. السفر وقع عليه فعلك؟ لا، مثل ما ذكرنا في السماوات. والأصل تأخيره، تأخير المفعول عن الفاعل لأنه فضله والفاعل عمدة، والأصل تأخيره ويجوز تقديمه حيث لا لبس نحو ضرب عمرا زيد، ضرب زيدا عمرو أو عمرا زيد يجوز. خاف ربه عمر، خاف ربه عمر. طيب يقول لا يجوز عود الضمير على متأخر، لا يجوز عود الضمير على متأخر، وقالوا يجوز خاف نحو خاف ربه عمر. لماذا؟ لأنه إن عاد الضمير على متأخر في اللفظ إلا أن رتبته التقديم، عمر رتبته التقديم لأنه فاعل وإن تأخر لفظه، بخلاف زان نوره الشجر هذا لا يجوز، وشاع نحو خاف ربه عمر، وشذ نحو زان نوره الشجر، لأن النور مفعول، فلا يجوز لأنه متأخر لفظ، لأن لا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، نوره فاعل والشجر مفعول، ولا يجوز الضمير لأن يعود على متأخر لفظا ورتبة. والأصل تأخيره كما تقدم عن الفاعل لأنه فضل، ويجوز تقديمه نحو ضرب عمرا زيد. ويجب التأخير الذي هو الأصل لللبس للالتباس، إذا كان الإعراب غير ظاهر فلا يتبين الفاعل من المفعول، يجوز تأخير الفاعل. ضرب موسى عيسى، ضرب موسى عيسى، يجب تقديم الفاعل هنا لوجود اللبس. طيب إذا عدم اللبس وخفي الإعراب مثل أكل الكمثرى موسى، هل نستطيع أن الكمثرى نقول فاعل لأنه متقدم؟ يمكن مفعول لأنه لا لبس، فيجوز هذا. ومن المنصوبات المصدر ومدل على الحدث غير مقترن بزمن، لأن الفعل يدل على الحدث لكنه مقترن بزمن إما ماضي أو حاضر أو مستقبل، والمصدر ما دل على الحدث غير مقترن بزمن نحو ضربت ضربا، فالضرب مصدر يدل على الحدث، الضرب مصدر يدل على الحدث، لكن ما يدرى الضرب هل كان في الماضي أو في الحال أو في الاستقبال. فإن وافق لفظه فعله فلفظي، ضربت ضربا توكيد لفظي مصدر من لفظه، وإلا بأن وافق لفظه معناه، بأن وافق في المعنى، بأن وافق الفعل المصدر وافق الفعل في المعنى دون اللفظ فمعنوي، كقعدت جلوسا، قعدت جلوسا، القعود والجلوس متوافقان في المعنى دون اللفظ. ويذكر المصدر ويسمى المفعول المطلق لبيان نوعه، لبيان النوع، كسرت سير الخيل أو الجمال على حسب سرعته أو بطئه، لكن يبين نوع المشي، نوع السير. ويذكر لبيان نوع وعدد، كضربت زيدا ضربتين، وتوكيد كن مؤكد لفعله، الصافات صفا، كلم الله موسى تكليما، والمصدر بغير ما ذكر إذا لم يكن لا لبيان النوع ولا لبيان العدد ولا للتوكيد فإنه حينئذ ليس من المنصوبات ولا يسمى مفعول مطلق، مثل ما تقول أعجبني ضربك، ضربك فاعل، فاعل أعجب، ومن المنصوبات الظرف، وهو قسمان: ظرف زمان كيوم وليلة وغدوة وبكرة وصباح ومساء ووقت وحين، وكلها الأصل فيها النصب. كيوم وليلة، وبالأمس جاء سؤال عن حديث: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. كيوم ولدته أمه، يوم مجرور بالكاف لكنه مبني على الفتح، وذكرنا هذا بالأمس أن سبب البناء أنه أضيف إلى جملة صدرها مبني، ولذا لما أضيف إلى جملة صدرها معرب في آخر المائدة هذا يوم ينفع أعرب. وظرف مكان كالجهات الست، الجهات الست فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف، هذه الجهات الست. والجهات الست تعرب وتبنى، فإن كانت مضافة أعربت كقبل وبعد: هذا يومكم، ولو جررته ما هذا بيومكم وهذا بوقتكم. وإذا قطعت عن الإضافة فإما أن ينوى المضاف فتبنى على الضم، وإما أن تقطع عن الإضافة ولا ينوى المضاف وحينئذ تعرب فتنون، ويكون حكمها حكم قبل وبعد. الجهات الست مثل قبل وبعد، لله الأمر من قبل ومن بعد. قد خلت من قبلكم فساغ لي الشراب وكنت قبلا. وظرف مكان كالجهات الست: وعند ومع وتلقاء، كزيد عندك وجلست معك وتلقاءك واتجاهك ووجاهك، كلها معناها في مقابلتك. كم المنصوبات؟ يعني كالمرفوعات كم؟ المفعول به والمصدر والظرف هذه ثلاثة، والمفعول له والمفعول معه الخامس، والحال والتمييز هنا سبعة. إيه هذا جاي غيره. طيب وين خبر كان؟ وين اسم إنا؟ وين الصفحة التي تليها؟ على كل حال نقف على هذا ونكمل إن شاء الله بكرة بقية الكتاب. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.